بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب يا رب يا معطي يا معطي يا معطي الحسنات يا مجيب الدعوات يا غافر الخطيئات يا ولي يا ولي الحسنات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا رب يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا ألطف من كل لطيف يا رب يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء منيب إليه يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا ملجأ إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه نسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله يا من جمال محياه بصورته وحسنه غائر من نور خلقته نار الهوى أضرمت قلبي بشعلتها ألا ترى عاشقا يفدي بمهجته تبارك الله في خلق على شرفا محمد نور الدنيا بطلعته اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله صل عليه صلاة دائمة أبدية سرمدية صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم وعلى أصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين عباد الله يقول مولانا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أراد الإسلام أن يبني المجتمع المسلم بناء يقوم على الأخوة والمحبة والألفة يرتبطون فيما بينهم ارتباطا من أجل الله وفي الله وفي سبيل الله لا يرتبطون باندفاع الغريزة أو النسب يرتبط الواحد من المسلمين مع بعضهم لله ليست القضية قضية غريزة موجودة الحيوانات بمجملها الأسود والذئاب والثعالب والنمور وغيرها الأم تحب أبناءها بدافع الغريزة وتدافع عنه وعلى أدنى قطعة فريسة أخرى بأدنى قطعة لحم إذ بالأسد يقتل أسدا والنمر يقتل صاحبه ويفترس الأضعف منه أراد الإسلام ألا ينبني المجتمع هكذا وهذا هو الفرق بين الإنسان وغيره أراد الله أن ينبني المجتمع برباط الأخوة والألفة والمحبة ولكن السؤال يأتي كيف أجعل من الناس يحبونني كيف أحب الناس ويحبونني لكي يحبك الناس لا بد أن تمتلك رصيطا ضخما من المحبة في قلبك في قلبك أنت فتحب الناس وتذهب من أجل الناس. ولذلك يقول الناس من أين نبدأ في محبة الناس؟ تسألني ويسألني الصغير والكبير من أين نبدأ في محبة الناس؟ أقول لك البداية من عندك، الخطوة الأولى أنت الذي تبدأ بها. من لا يحب الناس لا يحبه الناس، من لا يشعر بالناس لا يشعر به الناس. تجد كثيرا من الرجال يصرخ في الشارع والطريق يقول الناس لا يحبونني، الناس لا يشعرون بي، الناس لا يعرفون همومي وأحزاني وآلامي. أسأل هذا الرجل بنفسه، هل أنت شعرت بالناس؟ هل أحببت الناس؟ هل أنت تشعر بهمومهم وأحزانهم؟ إذا شعرت بهم سيشعرون بك، إذا جئت إليهم سيجيئون إليك، إذا زرتهم سيزورونك، إذا سلمت عليهم سيسلمون عليك. إذن البداية الأولى من عندك. القلوب بطبيعتها تنفر، القلوب بطبيعتها تنفر، تحتاج إلى من يقربها، إلى من يصيدها. ولذلك حتى الصياد لو كان في صحراء طيور وحشية وجاء الصياد يريد أن يصيد واحدة منها فإنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يهجم عليها، لا يمكن بإطلاقه رصاص عليها. إنما الصياد يضع بعض الحب في الشبك فيصيد تلك الطيور. وأنت أيضا ضع المحبة في قلبك فإنك بعد ذلك تصيد القلوب بأجمعها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء رجل إلي، هذا الرجل متوحش إلى رسول الله، أخذ على كتف رسول الله وقال أعطني من مال الله، وأخذ يتهجم على رسول الله. أعطاه النبي أولا، هل يا أعرابي قد أحسنت إليك؟ قال ما أحسنت ولا أجمل. أعطاه ثانيا وثالثا ورابعا. ماذا يفعل النبي أمام هذا العتل؟ أخذه النبي إلى بيته، جاء به إلى بيته، إذ الأعرابي يجد في بيت رسول الله لا شيء، لا طعام ولا حليب. أطعمه النبي من بعض طعامه، ثم قال النبي يا أعرابي أما ترى حالي؟ أنت أفضل حالا مني. وإذا بالأعرابي يقول أحسنت وأجملت يا رسول الله. قال النبي له اخرج إلى الناس وقل لهم ذاك الحديث. فخرج الرجل وقال النبي أحسن إلي، النبي قد أكرمني. وانصرف الأعرابي، فقال النبي مثلي ومثلكم ومثل الأعرابي هذا كمثل رجل معه دابة هربت فلحقها، وإذا بالناس ينظرون أنه يلحقها تبعوه، ولحق الدابة هي تركض هم يركضون وراءها، فازدادت هروبا وعتوا ونفورا، وهاج هذا البعير. فغضب الرجل وقال دعوني ودابتي، بالله عليكم اتركوني ودابتي. فتركوه فجاء إلى دابته، جاء إليها بحسن ورفق، فما زال بها حتى أمسكها وأمسك لجامها وهدأ من روعها وقد أقبلت علي. فقال النبي لو تركتكم على ما تريدون بالأعرابي لضربتموه فكفر فخرج من الإسلام فدخل النار. هذا هو الإسلام، هذا هو النبي ودستوره. كيف تصيد القلوب، قلوب المؤمنين؟ تصيدهم بالحب في قلبك، بأن تبذل لهم. أنت لم تجلس مع أخيك، لم تأكل معه، لم تتبسم في وجهه، كيف تريد أن يحبك؟ كيف تريد أن يتقرب إليك؟ أيها المؤمنون، القلوب لا يمكن أن تخضع بالقوة. الرؤساء، الزعماء، الدكتاتوريين في الأرض، الطغاة الذين طغوا واستكبروا في البلاد حكموا رقاب الناس، نعم حكموا رقاب الناس واسترهبوهم بالقوة، استرهبوهم بالمخابرات، استرهبوهم بالجيوش. لكن هل كسبوا قلوبهم؟ هل قلوب الناس معهم؟ تجدونهم يدعون على هؤلاء لأن أولئك لا يعرفون إلا القوة، والقلوب لا يمكن أن تنجلب إليك إلا عن طريق الحب والمودة والألفة. ولذلك الحجاج عليه لعائن الله كان يقتل ويسفك الدماء ويقول: الناس لا يحبونني، كيف يحبونك وأنت تقتل من تقتل؟ جاء الحجاج برجل، هذا الرجل يعول 24 امرأة، يعولهن ما لهن من يعولهن غيره. فجاء به الحجاج وأمر بقتله، قال: يا حجاج، معي 24 امرأة لا يعولهن غيري. قال الحجاج: ادعوهن. فدعا 24 امرأة، هذه تقول: هذا أبي، هذا أخي، هذا عمي، هذا خالي، هذا أبي. وقامت امرأة صغيرة، طفلة صغيرة، تقول للحجاج: أحجاج، إما أن تجود بنعمة وإما إن قتلت تقتلنا معا. أحجاج لا تفجع به إن قتلته، 28 و42. أحجاج لا تترك عليه بناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا. أحجاج، من هذا يقوم مقامه علينا؟ فمهلا أن تزدنا تضعضعا. وإذا بالحجاج يسمع الكلمات التي ترقق القلوب، فقال: إلا أن أزدكن تضعضعا، لا بد أن أزيد التضعضع والضعف فيكن. وأمر بقتل الرجل أمام أعينهن جميعا. هذا الرجل كيف سيكسب القلوب؟ كيف ستحبه القلوب؟ مسلك القلوب هو مسلك الألفة والمحبة. النبي صلى الله عليه وآله يأسر رجلا في المسجد، وإذا بالنبي يقدم الطعام الذي سيشربه ويعطيه للأسير، يعطيه اللبن، يعطيه الطعام. وإذا بالرجل الأعرابي الذي أسر يقول: يا رسول الله، دخلت مدينتك وما وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبحت اليوم ما وجه أحب إلي من وجهك. كيف استطاع النبي أن يفعل ذلك؟ لأن قلب النبي امتلأ حبا للناس جميعا. كيف استطاع العالم والناس أن ينظروا للإمام الحسين الذي جاء رجل أسود هو عبد للحسين في كربلاء، يقول الحسين له: يا عبد، يا فلان، انصرف عنا، إنما لحقتنا لخدمتنا طلبا للقمة، طلبا للعيش، أما اليوم فيوم موت، يوم سيوف. فبكى هذا العبد الأسود وقال: يا حسين، إني ألحس قصاعكم في الرخاء، أكل طعامكم في الرخاء، أفي وقت الشدة أترككم؟ لا يا حسين، حسبي لئيم، جسمي نتن، ريحي نتن، لوني أسود، فأسأل الله أن يبيض وجهي وأن يطيب رائحتي وأن يحسن لي خاتمتي. فقاتل دون الحسين وقتل دون الحسين، سكب دمه من أجل الحسين. وإذا بالإمام الحسين بعدما قتل يضع العبد الأسود على فخذه، وإذا بالعبد الأسود يفتح عينه في آخر اللحظات ويقول: من أشرف مني وأنا على ركبة ابن بنت رسول الله؟ فيقول الحسين بعدما مات: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه، اللهم احشره مع محمد وآله. لأن الغلام أحب الحسين، فقال للإمام الحسين: والله لا أنصرف حتى يختلط دمي الأسود بدمائكم يا آل بيت رسول الله. ماذا فعل الحسين حتى يسكب الناس دماءهم من أجله؟ هذا هو الإمام الحسين سلام الله عليه، الحسين بن علي الذي عرف كيف يقرب القلوب. عباد الله، القلوب لا يمكن أن تنجذب بالمال، حتى المال، والله ثم والله ثم والله، لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لرجل على أن يحبك، ما يحبك ما لم تقدم المال على طبق من محبة. إذا أردت أن تجذب الناس حتى بالعطاء، نعم، تعطي الناس من أجل أن يحبوك، لا يحبوك إلا إذا قدمت المحبة والمودة. قدم قلبك قبل جيبك، إذا أردت أن يحبوك فقدم قلبك قبل أن تقدم جيبك ومالك. النبي صلى الله عليه وآله يرى عكرمة ابن أبي جهل الذي عاد النبي 23 عاما في عداء مستمر، أسلم مؤلفة قلبه، نظر النبي إليه في حنين وهو ينظر إلى جبل وإلى واد من النعيم، فقال النبي: أعجبك هذا؟ قال: يا رسول الله نعم. قال: خذه فهو لك. قال: يا رسول الله ما أعلم ماذا أقول، أحبك أكثر من نفسي ومالي وأهلي. النبي قدم المحبة، قدم كل شيء. ولذلك أيها المؤمنون، إذا أردتم المحبة داخل البيوت وفي الشارع، ابدأ أنت، قدمها أنت، ابذل أنت، ابدأ أنت أيها المؤمنون. حتى الآباء لا يمكن أن يحبهم أبناؤهم إلا إذا قدموا المحبة في الصغر لأبنائهم، قدمها في صغرهم تستلم الحب بعد ذلك. في الجيش الأمريكي هناك الجيش رقم 13، ربما العسكريون يفهمون هذا الرقم. الجيش الأمريكي رقم 13 هم أولئك المشردون الذين لا آباء لهم لا أمهات لهم يعرفونهم. هؤلاء الأولاد غير الشرعيين يجمعونهم فيصنعون منهم عساكر وجنود. هؤلاء ما عرفوا محبة، ما عرفوا عطف، ما عرفوا أم، ما عرفوا أب. هؤلاء هم الذين يقتلون ويدمرون، يقتلون الآباء والأمهات والأبناء والأخوات، لأنه ليس في قلوبهم حب، ما عرفوا الحب، ما استلموا معنى المحبة، ولذلك هم الذين يبيدون كل الشعوب. أيها المؤمنون، ماذا أقول عن المحبة التي تبدأها أنت؟ العظماء الكبراء في العالم بدأوا بمحبة شعوبهم. لنا مثل ليس بمسلم، ليس بمؤمن، نيلسون مانديلا، هذا الرجل الأسود ماذا فعل؟ 25 عاما في السجون بدأ يدافع عن قضية شعبه، حمل شعبه في قلبه، أحب شعبه، أعطى شعبه قلبا واحدا، فاستلم بعد ذلك قلوب الناس جميعا، أعطاهم حبا واحدا واستلم حب الناس جميعا. لماذا؟ لأن الحب يريد أن يبدأ منك، أن يبدأ الشعور من عندك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج رأى ملكا نصفه ثلج ونصفه نار، وإذا بهذا الملك يقول: سبحان الذي جعل النار لا يذيب الثلج، وجعل الثلج لا تطفئ النار. وجعل هذا الملك يدعو ويقول: اللهم كما ألفت بين الثلج والنار، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. نحتاج إلى تأليف القلوب، إلى جذب الناس من هذه المعتركات والخلافات والصراعات. أيها المؤمنون، تسألونني ما هي الوسيلة لاكتساب القلوب؟ اكتساب القلوب لا يحتاج إلى وسيلة، ابدأ بالعطاء، اسأل عن الناس، ارفع سماعة التليفون واسأل عن أخيك، اسأل عن أحواله، اسأل عن مرضه، اسأل عن صحته وأولاده. ابدأ بالعطاء، احمل قضايا الناس، لا تكن إمعة همك بطنك، احمل قضايا الناس، احمل هموم المسجونين، احمل هموم الأمة بأكملها. يحبك الناس، يقبل عليك الناس، واجب علينا أن نشعر بالناس، أن نتألم لألم الناس، نبكي للفقير، نبكي لليتيم، نحمل دمعة اليتيم والأرملة والمسكين. هذا هو المجتمع المسلم الذي يريده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، يسأل بعض الناس: هل الناس يحبونني؟ هل الناس يتقبلونني؟ نقول: إذا أردت أن تعرف الإجابة اسأل الناس، فإذا وجدت الناس يمدحون شخصا فاعلم أن الله يحبه. لأن بعض الناس يسأل: هل الله يحبني؟ أقول لك: اسأل الناس، فإذا أن الناس يحبون فلان فاعلم أن الله يحبه، وإذا رأيت أن الناس يبغضون فلان فاعلم أن الناس يبغضونه. هذه قاعدة دينية شرعية، اسألها على نفسك واعرض نفسك على الناس. أيها المؤمنون، بعض الناس يحب بعض الناس لله وفي الله ومن أجل الله. هؤلاء عندما تحب إنسانا في قلبك إذ بالآخر يشعر بالمحبة في قلبه، لأن المحبة لا تحتاج إلى عين، لا تحتاج إلى يد، لا تحتاج إلى رجل، مجرد أن يدخل في قلبك حب المؤمنين تجد أن المؤمنين جميعا يحبونك. الإمام علي جاء رجل إليه فقال: يا إمام إني أحبك. فنظر الإمام علي إليه وقال: إني أحبك. فجاء آخر قال: يا إمام إني أحبك. فسكت أمير المؤمنين علي ووضع بصره إلى الأرض. دارت الأيام، هذا الرجل الذي لم يجب أمير المؤمنين علي هو عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين علي. كما يقال القلوب شواهد، القلوب لا تحتاج إلى أياد وعيون، هناك قنوات غير مرئية، القلوب تعرف طريقها. أيها المؤمنون، حتى حب الله لا بد أن تبدأ الحب أنت، لا بد أن تكون البداية من عندك. يقول في الدعاء: يا من يحب من تحبب إلي، يا حبيب من تحبب إلي. لابد أن تكون البداية من عندك، أن تشعر بحب الله. ولذلك جاء رجل إلى أحد الأولياء فقال بعد أن حج، قال: يا أيها الولي، أريد أن أعرف هل قبل حجي أم لم يقبل، أنا حججت بيت الله، هل الله تقبل حجي؟ فقال هذا الولي: إذا أردت أن تعرف أن الله قبل حجك أم لا فاسأل قلبك، هل قلبك يريد لك أن تحج بيت الله مرة أخرى؟ هل قلبك يهفو إلى ذلك؟ إذا هفى قلبك وزادت أشواقك فاعلم أن الله قد قبل حجك. إذا انتهى رمضان في آخر الليالي، المؤمن يحزن على رمضان، يقص على رمضان، يبكي على رمضان. إذا وصلت الحالة كذلك فاعلم أن الله قد قبل صيامك. أما الذين يقولون مرحبا بالفطر مرحبا، مرحبا بالأكل مرحبا، الحمد لله الذي ودعنا رمضان وانقضى، اعرف أن هذا ليس بينهم حب بينه وبين الله. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المحبين للمؤمنين والمؤمنات السائرين من أجل مرضاتهم. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله وسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، كما بدأت بالآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الخلاف موجود بين الناس، يوجد الخلاف بين الزوج وزوجته، قد يوجد خلاف بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخيه، بين الصاحب والصاحب، قد يوجد الخلاف بين الأسر، قد يوجد الخلاف بين قبيلة وقبيلة، قد يوجد خلاف بين حزب وحزب، قد يوجد خلاف بين حزب ودولة، قد يوجد خلاف على مستوى الأمة بأكملها. هل نترك الناس يختلفون؟ إننا إذا تركنا الناس يختلفون معناه أننا دمرنا المجتمع بأكمله. الذي لا يرى الزوج قد اختلف مع زوجته ولا يحرك ساكنا، هل يعرف أن هذا الخلاف يدمر البيوت، ربما يؤدي إلى الطلاق، إلى ضياع الأولاد، إلى ترمل الزوجة، إلى أن يصاب الرجل بمرض نفسي؟ واجب علينا جميعا، واجب على المجتمع ألا يرى بيتا فيه خلاف إلا ويفز حتى ينقل الخلاف. واجب على الأمة ألا يرى أب وأبنائه يختلفون إلا ويبدأ يبحث كيف يوفق بين الأب وأبنائه. أب يتزوج بامرأة جديدة فيترك المرأة الأولى وأبنائها ويبدأ الخلاف، ونحن ساكتون نقول ما علينا، ما دخلنا؟ هذه ليست قضيتنا. نرى قبيلة تتقاتل مع قبيلة، تسيل الدماء، تسيل كل شيء، والأحقاد والنعرات، ونحن صامتون، نقول هذا ليس عملنا، نحن لا نستطيع. نرى الخلاف بين الأحزاب، هذا الحزب يهتك عرض هذا الحزب. صدقوني، مشكلة الأحزاب اليوم أن الغيبة بدل أن كانت فردية أصبحت جماعية ومعلنة. هذا يشتم هذا، هذه الديمقراطية التي نرددها ونجعلها شعارا لها، ما عرفنا ذوقياتها، ما عرفنا مبادئها، إنما هذا سب في هذا وذاك شتم في هذا، وربما يصل الحال إلى القتال، ربما يصل الحال كما نرى بين دولة وطائفة، بين دولة ومجموعة، يكون القتل والتدمير والتشريد. ما هو الواجب؟ هل نسكت؟ هل يسكت الناس جميعا؟ لا، هذا واجبي وواجبك، أن تؤلف بين القلوب، أن تسعى لإصلاح الناس. يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة. بعض الناس يدخلون ليثيرون القلاقل بين هذا وذاك، همه أن يثير الخلاف، هذا شفاعة سوء. من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ويقول الله: ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أن نصلح ذات بيننا هي أفضل من الصلاة والصيام المستحبة. ولذلك يقول النبي: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحبة، أفضل من أن تقضي طيلة الليل في عبادة وتهجد. ابحث عن خلاف بين زوجين، اسمع إلى رسول الله: من جمع بين رجل وزوجته كان له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. هذا الأجر، هذا الثواب، أن نسرع في الإصلاح بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول لأبي أيوب: يا أبا أيوب، ألا أدلك، ألا أخبرك على صدقة يحبها الله؟ صدقة، أحب الصدقات إلى الله، إصلاح ذات البين. إذا تفاسد الناس أصلح بينهم، قم بينهم، تؤجر، اشفع، تشفع. كان النبي يقول: تشفعوا إلي، إلى رسول الله، تعالوا اشفعوا لفلان وفلان. هذا هو الواجب. بعض الناس يقول: أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، من أنا؟ أقول لك: هل أنت أضعف أم الفيوز؟ فيوز الكهرباء، هذا الجزء الصغير من الفيوز في الكهرباء هو الذي يوصل بين المحول والأسلاك الكهربائية. عندما يأتي الفيوز ويكون موجودا، الأنوار تضاء، الأجهزة تلمع، هل أنت أضعف أم الفيوز؟ إذا لم يكن معك مال معك يد، إذا لم يكن معك مال معك رجل، معك يد، اذهب فتش عن الناس، اصلح بين هذا وذاك. اسمع إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهو يقول في هذه المسألة: من جاءه أخوه في قضاء حاجته وهو لا يستطيع أن يقضيها، ما استطاع، لكن اغتم قلبه بدأ يهتم لذاك الإنسان الذي ما استطعت أن أقضي حاجته، قلبي يهتم. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من جاءه أخوه في حاجته فلم يستطع قضاءها فاقتم قلبه، أدخله الله الجنة بها. بهذا الغم، بهذا الهم، يدخلك الله الجنة بها. الإمام الحسن يطوف بالبيت، الإمام الحسن في حجة في العمرة يطوف بالبيت، وإذا برجل يأتيه: يا إمام، علي مال لفلان، أتنازع أنا وإياه على مال، وهو الآن يريد حبسي. قال الإمام الحسن: أيها الرجل، وحق صاحب هذا البيت، بيت الله الكعبة وحق صاحب هذا البيت ما أصبح عندي درهما واحدا. قال الرجل: يا إمام، إذن اشفع لي عنده، اشفع عند الرجل، تعال وتكلم عنده. وإذا بالإمام الحسن وسط الطواف في الكعبة يحل إحرامه ويترك الإحرام ويلبس الثياب ويخرج مع الرجل. أحدهم يقول: يا إمام، أنت محرم، أنت تطوف بالبيت، أنت عند حجر إسماعيل ومقام إبراهيم، يا إمام أنت محرم. فقال: أيها الرجل، أيها الرجل، إن قضاء حاجة هذا الإنسان أفضل عند الله من طواف وطواف وسبعين طواف. أفضل من كل ذلك أن تذهب وتصلح بين اثنين، بين امرأة وزوجها. أين شيوخ القبائل الذين كنا نعرفهم في التاريخ؟ كانوا يحققون المعجزات. أما اليوم بعض الناس يتسمى شيخ، وبالأمس لم يكن شيئا، مجرد أموال، مجرد بعض الأموال، اليوم أصبح شيخ. هذا الشيخ هو الذي يثير ما بين ذاك وذاك. أين العقال؟ أين المسؤولين؟ أين الناس الذين يحلون مشاكل الناس ومشاكل البيوت؟ أيها المؤمنون، لا بد أن يوجد العقال والعقلاء في كل مكان. وأنا أدعوكم في هذا اليوم دعوة خالصة صادقة لله من أجلي وأجلكم، أن نجعل هذه الأيام، فلنقل لنبدأ أسبوعا واحدا، هذا الأسبوع أبدأ أنا وتبدأ أنت بحملة للإصلاح بين الناس. قم انتفض وقل: سأجعل أسبوع أبحث عن كل المتخاصمين، أجمع بين رجل وزوجته، بين أخ وأخيه. امرأة في المقبرة تبكي، سئلت: لم تبكين؟ قالت: على أخي الذي مات اليوم، لي منه ما كلمته 10 سنوات، لم أزره، لم أنظر إليه. اليوم تبكي، تبكي اليوم عند المقبرة، هو في قبره يحاسب عليها وهي تحاسب عليه. تعالوا لنجعل من حياتنا أسبوعا واحدا، مرأة، رجل، لنبدأ لنبحث ونفتش عن المتخاصمين، نجمع بينهم، عن المشاكل في البلد نجمع ونحلها. والله إننا نستطيع أن نحل المشاكل إذا كانت عندنا نية صادقة في أسبوع واحد. في ختام الخطبة، سمعنا مدير البنك المركزي أو رئيس البنك أو محافظ البنك قال لنا أن سبب تدهور الريال والعملة الأجنبية ارتفعت والاقتصاد بدأ ينهار، قال السبب رمضان، السبب رمضان، هكذا يعلنها أن مشتريات الناس في رمضان هي السبب في ذلك. ما أدري ما هو الحل في وجهة نظره. قال: أولا أن الناس يشترون كثير. يا محافظ البنك، من الذي يشتري كثير في رمضان؟ الناس من فقر إلى أفقر، من سوء إلى أسوأ، أصبحوا يبحثون عن طماط وعن الخبزة، ما الذي يزيد ويشتروه الناس؟ ربما المسؤولون يزيدون في الشراء، أما الطبقة العامة ماذا يشترون؟ قال: الصيام هو السبب، وأن كثير من الناس يزيدون في الشراء ولذلك ارتفع الدولار أمام الريال. ما هو الحل في وجهة نظرك؟ هل نقول للناس ونذهب ونفتش عن فتوى توجب على الناس أن يفطروا رمضان؟ ما دام السبب رمضان فليفطر الناس، هل هذا معقول؟ هل هذا كلام اقتصادي؟ يا محافظ البنك، إذا أردت أن تسجل موقفا تاريخيا لله ثم لأبناء أمتك، قلها بصراحة، قل أن السبب هم الفاسدون والمفسدون في البلاد الذين ملأت جيوبهم أموال الأمة، قلها بصراحة، أعلنها من أفمك، فالموت مرة واحدة، قلها أن السبب فلان وفلان وفلان، عندئذ ستدخل التاريخ من أبوابه. أما أن تقول أن رمضان هذا السبب، فاسألوا الاقتصاديين والخبراء، يجيبونكم أنه كلام لا يقبل، لا منطق فيه، لا عقل فيه. أيها المؤمنون، أسأل الله أن يفرج على هذه الأمة بفضله.